اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. أنا عايز أجيب لكم مقال لمحمد عبده. تعالوا يا جماعة نقرأ كده المقال ده ونقفل بيه. مقال لتعدد زوجات. هنقرأ المقال ده. المقال ده يا جماعة كتب في نهاية التسعينيات عن طريق محمد عبده، ثم وضع في كتاب تحرير المرأة بتاع قاسم أمين. دكتور محمد عمارة كان جابه، قال أنا حققت ولقيت المقال ده بتاع محمد عبده. قاسم أمين حطه في كتابه، لكن الكلام ده بتاع محمد عبده نفسه. أنا هجيب لكم في نهاية التسعينيات الكلام اللي أنا هقرأه لكم، المقال اللي أنا هقرأه لكم ده، لغاية لما هعمل حلقة عن محمد عبده عشان تعرفوا مين هم، من هم أساس الفساد. تعالوا نسمع هذا الرجل الماسوني محمد عبده لما يجي يتكلم، وهو ماسوني ومتحققة بشهادة محمد عمارة نفسه. صحيح محمد الدكتور محمد عمارة قاعد يهون من الأمر وتهوين في غير محله، لأن الماسونية منذ مطلع القرن، منذ نهاية القرن ال 18 بتتهاجم. اتهاجمت في انجلترا، اتهاجمت في فرنسا، او اتنين هاجموها بانجلترا، بعد كده راح فرنسا المتهاجمت. لكن ان شاء الله في حلقه بتاعت امريكا هنجيبها، لان لازم هنتحدث عن الماسونيه الحلقه القادمه في امريكا، لان واشنطن معموله اللي مصممينها، مصممين واشنطن العاصمه على الماسونيه. دي حاجه معترف بيها، ناشونال جيوغرافيك جايباها وجايبه، يعني واشنطن كان واحد من اعمده الماسونيه، الحركه الماسونيه. واشنطن إلى هذا اليوم لما تيجي تشوف العاصمة من فوق معمولة في شكل ماسوني، أشكال ماسونية العاصمة نفسها، وأكبر مجمع ماسوني، وكان واحد من أكبر المجمعات الماسونية في العالم موجود في واشنطن إلى هذا اليوم. فمسألة إن واشنطن ماسونية وإن الماسونية كانت موجودة في أمريكا، دي حاجة حقيقية، دي حاجات. بس هل هي بقى عاملة كل، لا، ده هي كانت طلعت حركة ماسونية ضدها، ضد الحركة الماسونية، وناس كانوا ضد الماسونية وبتاع، يعني قصة كده لما نيجي حالة أمريكا نتكلم عنها. المهم أن الماسونية كانت متهمة منذ مطلع القرن 19 بأنها ضد الأديان، متهمة من قبل كده، بس من مطلع القرن 19 أصبح الشائع أنها حركة ضد الأديان وضد المجتمع وضد الأخلاق. تعدد الزوجات، المقال ده مقال محمد عبده. بص بيقول تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة، ودي حاجة من أكتر حاجات الخبيثة اللي هتحصل هنا، والعلمانيين كلهم اتعلموا الفكرة دي منه. مسألة إن هو يخليها إيه؟ بدل شريعة يخليها إيه؟ عادة قديمة. والحاجة دي هيبدأ يكلمك مثلا عن الجواري، لما هيجوا يتكلموا، مش محمد عبده، هيجوا يتكلموا في حاجات تانية، يقول لك الجواري، الرقيق، الاسترقاق، يقول لك دي عوائد قبل الإسلام. طب إيه عوائد دي؟ استبقاها الإسلام. استبقاها يعني إيه استبقاها؟ يعني العوائد دي أنت بتقول إنها عوائد شريرة، هتشوف حتى الاستخدام ده هنا، دي عادة، عوائد شريرة. هل الإسلام هيستبقي في الشريعة حاجة فيها شر محض بذاتها زي الاستعباد؟ أصل في ناس يقول لك اللي جاء الإسلام جاء والرقيق ونظام الرقيق ده موجود فبلغهوش، يبقى الاسترقاق ده شر محض، صح؟ أنت بتؤمن بكده، زي ما هيتعمل في نفس المقال. المقال ده أهميته إن هيعرفك منهج بيتمشى بيه، إن يقول لك الإسلام جاء وهناك عادة الاسترقاق أو عادة الجواري، تمام، جميل، واستبقاها الإسلام، جميل، ويبدأ بقى يروح قال لك إيه، وعادة الرقيق عادة مهينة وعادة كذا كذا كذا، ولا يصح أن تنتسب إلى الإسلام. لا بقى ثواني يا حاج، ما دام الإسلام أقرها ودخلت في الشريعة يبقى دي مش عادة ذميمة. الإسلام لا يقر شرا، الإسلام مش هيقر شر. لما تقول على الاسترقاق أنه شر محض مطلق، على التعدد أنه شر محض مطلق، على الجواري أنها شر محض مطلق، وتقول الإسلام أقرها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى راضية بالشر، بل وجعل من الشرع الشر، جزء من الشرع. فاهمين الفكرة دي؟ فكرة مهمة جدا، يعني كبيرة أكبر من المقال ده نفسه، بس المقال ده هيدور حواليها. ما حدش يضحك عليكم يا جماعة فكرة إن الإسلام جاء ولقى الرقيق، الإسلام جاء ولقى الفتوحات الحربية بالشكل ده، الإسلام جاء ولقى التعدد، فما لغوهوش، انما عمل اجراءات عشان التعدد يتلغى، عشان الاسترقاق يتلغى. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي يقول لك الاسترقاق الاسلام ما لغوهوش، انما حط حاجات انه يتلغى بعد كده. جميل قوي. هو ليه الاسترقاق كان اشد على الرجال في المجتمع ولا الخمر؟ المجتمع الجاهلي، المجتمع في المجتمعات كلها، حتى في مصر القديمه في كافه المجتمعات التاريخيه الخمر ده شيء رئيسي. الاسترقاق كان اشد على الرجال انه يتلغى ولا الخمر؟ اشد في ايه؟ اشد تاثيرا. يعني مين اللي لو انت جيت لواحد جاهلي او مجتمع تقول له هلج الرقيق ولا هلج الخمر؟ المجتمعات تقول لك ايه؟ لا الج الرقيق. لا لا الرقيق يا جماعه، لا لا مش الخمر. له مصلحه اقتصاديه لكن ناس مؤمنين وناس بتاع، هيقول لك لا مش مشكله، في مصالح اقتصاديه وليها طريقه تانية للاقتصاد غير الاسترقاق. الاسترقاق مش دايما مصلحه اقتصاديه، بالمناسبه في مصالح اقتصاديه بتيجي من غير الرقيق. الخمر ده الخمر بالظبط، اقروا شعر جاهلي، كان زي الميه والهواء. الخمر شديد، كان زي الميه، كان حاجه اشد من الميه. فان انت تقول له ان لما ينزل الامر بان الخمر يقطع، الخمر ينقطع، خلاص انقطع، يبقى ايهما اشد؟ ايوه حرمت على درجات. الخمر شديده يا جماعه، الخمر في المسيحيه موجوده، في مش عارف في كل حاجه موجوده. الخمر، تحريم الخمر ده كان كارثه، الاسلام بيعملها في المجتمعات القديمه دي كارثه، ان الخمر يحرم، ان كل ما يخمر العقل، ان بيز والخمر والبيره والحاجات دي كلها، كل ده يقف، دي كانت كارثه كبيره. الجعه والحاجات دي مش ممكن. التقديمات للالهه اصلا كانت بتقدم بخمر وخبز في الأديان الوثنية وفي الديانة المسيحية وحاجات. الخمر شديد إنه يحرم، حاجة شديدة جدا، وكان عند الرجال حاجة فظيعة في أمريكا. طبعا أخونا محاولة تحريم الخمر ده في أمريكا كانت كارثة، وقعت في كارثة عندها. فأنت لما تيجي تقول إن أيهما أشد، ومع ذلك الإسلام نزل خمرة، يلا خلاص صحيح. والإسلام يا جماعة، اللي شفت الحلقات لما جيت أتكلم في كتاب هلال السيادة والرد على مسألة الرقيق ده، مسألة الاسترقاق بالضوابط الإسلامية، أقسم بالله العظيم لا يحلم به أكتر واحد مفكر بيتكلم عن العدالة في الحروب الدولية. إيه يعني؟ أمريكا مش بتقول لك أمريكا دولة الليبرالية هي وبريطانيا، لما بيجوا يعملوا حاجة بيعملوا إيه؟ الاسترقاق هو عقاب مجتمعي لمجتمع حارب الإسلام والمسلمين ورفض الدعوة واستمر مع القيادات بتاعته في محاربة الإسلام، فبيبقى عقاب المجتمع هو الاسترقاق. أمريكا عملت إيه في العراق يا جماعة؟ عملت إيه في إخواننا في العراق لما عشان صدام كان موجود؟ مش عملت عليهم حصار وقعدت تعمل إبادة في العراقيين؟ بتعاقب هذا المجتمع، وبتعاقب إلى هذا اليوم إيران، وبتعاقب إلى هذا اليوم دول كثيرة المارقين بالنسبة لها. والعقاب ده بيقع على الحكام بتوع إيران، هو حاكم إيران بيقع عليه العقاب، صدام كان بيقع عليه العقاب. مين اللي بيتعاقب بمنع الأدوية وبيتعاقب بالحاجات دي كلها، تدمير التخريب الاقتصاد؟ الناس الغلابة، المساكين، الشعوب هي اللي بتعاقب. إذن الإسلام مسألة الرقة دي وضعها عشان يعاقب الناس اللي حاربت ضد الإسلام صراحة، وقفت مع حاكمها صراحة. هم بيعملوش كده، ده هم بيقول لك احنا عارفين الناس ضد صدام ومع ذلك هنعاقبهم. طبعا اي مطلع على العرب وتاريخهم يدرك مدى اهمية الخمر، على تاريخ البشرية كلها يدرك مدى اهمية الخمر. يا خبر ابيض، ده الخمر ده حاجة رهيبة، يعني كان يعني شيء زي الاكل والاكل والشرب، الاكل والخمر ده حاجة رهيبة. ما كانش العرب، دي حاجة ما كانتش خاصة بالعرب، كان الجميع. تجفيف مصادر الرق ولا ليس إلغاء الرق. في فرق ما بين إن أنا بجفف مصادر الرق، إن الرق ما ينفعش بقى إن هو يبقى تجارة. ما هي إيه اللي خلى فيه لما كلمتكم عن المماليك، إن المماليك دول يا جماعة حرام إن يتقال إن ده دول مش عارف إيه، ويتكلم عنهم بإن هم رقيق وأذلاء وبتاع. يا جماعة ده أصلا كانت تجارة غير مشروعة، دي كان الناس ما بتتخدش عشان رفضوا الإسلام والحاجة دي، كانت تجارة، أصبحت تجارة. الإسلام يرفض التجارة في الرق. الاسترقاق واحد له شروط وشروط، ضيقة وتضيق الأمر جدا وتضيق الأمر جدا. فلا الخمر، الخمر كان أشد، ومع ذلك عندنا قطع بالخمر لأن الخمر فيها منافع وفيها شرور، والشرور بتاعتها كبيرة. فربنا سبحانه وتعالى ما دام فيها شر منعه. طب وبالنسبة للرقيق؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى عارف أن يعلم، يعلم من خلق، يعلم أن السرقاق لا يصلح إلجاء للسرقاق. ليه؟ لأن هو الأداة بعد ما لغت الرق أمريكا والغرب، بعد ما لغوا الرق بقوا بيعملوا في المجتمعات، بقوا بيعملوا إبادة في المجتمعات. روح اضرب قنبلة نووية، اعمل حصار على البلد دي ما تتدخلهمش أدوية، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. إذن يعني وهل الرق عشان خايفين من الرق؟ عشان إيه؟ عشان التجارة في النساء، عشان النساء لا تعمل، اللي بيعملوا النساء اللي تعمل في الدعارة في أقذر الظروف حاليا في الكوكب نسبيا، حتى مش هقول عدديا عشان ممكن يقول لك العدد، ما هو العدد زمان كان أقل، حتى في نسبة النساء في العالم أقل في ألف ضعف اللي كانوا موجودين في النسب اللي قبل كده. يبقى احنا بنتكلم يا جماعة على إن في حاجات ما ينفعش أقول دي عادة كانت شريرة مطلقا وأقرها الإسلام. الإسلام لا يقر بالشر، ما ينفعش. تمام؟ تعال بقى نقرأ كده. تعدد الزوجات هو من العوائد القديمة، ده كلام محمد عبد، هو من العوائد القديمة التي كانت مألوفة عند ظهور الإسلام ومنتشرة في جميع الأنحاء. تمام؟ يوم كانت المرأة نوعا خاصا معتبرة في مرتبة بين الإنسان والحيوان. نص أوان زم شتم التعدد واتهم التعدد بأنه إيه؟ أنه أيام ما كانت المرأة في مرتبة ما بين الإنسان والحيوان. فده ما قال محمد عبده. شايفين رايح على فين؟ من بدايتها من أول سطرين. وهو من ضمن العوائد التي دل الاختبار التاريخي على أنها تتبع حال المرأة في الهيئة الاجتماعية، فتكون في الأمة التعدد، فيكون في الأمة غالبة عندما تكون حالة المرأة فيها منحطة وتقل أو تزول بالمرة عندما تكون حالها مرتقية. اللهم إلا إذا كان التعدد لأسباب خاصة قضت به عند فرد أو أفراد مخصوصين فتقف عندهم وتقدر بقدرهم. فأنت لسه هشوف المهازل بقى مين الأشخاص المخصوصين اللي هيجوا دول. هيحكي لك على ناس نازلة ملائكة منزلة من السماء وهيقول لك برضو ما ينفعش. يبقى أول حاجة خدها في أول فقرة كتبها محمد عبده إن التعدد ده عادة قبل الإسلام، عادة مرتبطة بأن المرأة كانت ما بين زي الحيوانات، مرتبة ما بين الحيوانات والبشر، عشان كده كان في تعدد. هنا أول، دي أول فقرة في محمد عبده، في بيتكلم عن محمد عبده. يبقى القاعدة رقم واحد محمد عبده بيحطها، بيقول لك تشوف هل الاختبار التاريخي التعدد ده بيتواجد أو بيكون غالبا لما تكون حالة، بيكون غالب في الأمة لما تكون حالة المرأة فيها منحطة. منحطة يعني أول، لو الكلام ده عملناه وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطبق هذا الكلام، بس أنا معلش مضطر أجيبها. لو إحنا قلنا الكلام دوت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله هو راعي الانحطاط، كان عنده 9 نساء في منزله، هو راعي الانحطاط في المجتمع. وسيدنا أبو بكر لأنه كان معدد، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عثمان، كل دول رعاة الانحطاط في الأمة. بيقول لك فتكون في الأمة غالبة التعدد ده عندما تكون حالة المرأة فيها منحطة وتقل أو تزول بالمرة عندما تكون حالها مرتقية. بيقول لك حتى في الأمة التي ألفت أو ألفها تعدد الزوجات فيها، نرى الرجل إذا بلغ، حطوا الكلام ده دايما مع مجتمع الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في أذهانكم عشان تفهموا خطورة هذا الكلام اللي بيتقال. حتى في الأمة التي ألفت تعدد الزوجات نرى فيها الرجل إذا بلغ من كمال العقل ما يشعر معه بمنزلة زوجته من أهله وأولاده، وعرف أن من حقوقها أن تكون في المرتبة التي تستحقها بمقتضى الشرع والفطرة، مال إلى الاكتفاء بالواحدة من الزوجات. ولا ويمكن الاستدلال على ذلك بما نشاهده، لا نظن أحدا ينازعنا فيه من أن هذه العادة خفت في بعض الطبقات من أهل بلادنا عما كانت عليه من قبل 20 أو 30 سنة. محمد عبده دايما لما بيجي يتحدث محمد عبده. اه محمد عبده اصلا كان ما كان لما جاء ياخد الاجازه بتاعته كان مفروض كان مش ما فيش اللي حد تحمس له ان هو ياخدها. شيخ الازهر كان عايز هو ياخدها وبتاع. محمد عبده اصلا كانوا رافضين ان هم يدوه العالميه ان هو يبقى عالم اصلا في الازهر، كانوا معترضين وقالوا اصل هو عشان مواقفه بتاع. لا انا من اللي انا شفته والذي يقرا هذا الرجل ويقيمه في العلم يعلم ان هذا الرجل قيمته في العلم متدنيه جدا، واكيد ان ما كانش عايزين يخلوه واحد من علماء الازهر ولا يدوه العالميه. ايوه لان كان هما بيقول لك اصل موقفهم منه. لا مش موقفهم بس يا جماعه، اكيد شايفين ده راجل. هو بيقول لك من هو صغير هو بيحكي عن نفسه، هو من هو صغير كان عنده مشكله مع العلم الشرعي وكان دايما بيحاول يتهرب وكان يعني هو ما كانش حد تقيل يعني من هو صغير. خلينا بس نكمل. بيقول لك محمد عبده بيستدل وبيجيبها كتير المواقف دي، ان يقول لك العاده اعاده تعدد زوجات دي او عادات تانية بيجيبها في الكتاب وفي المقالات كتير. يقول لك ان احنا تحضرنا في اخر 20 سنه. ايه ال 20 سنه اللي بيتكلم عنهم؟ من سنة 80، من سنة 82 أو 80 82 لغاية 99 1899. العشرين سنة دول بتوع إيه يا جماعة؟ العشرين سنة دول في مصر اللي هو دايما محمد عبده بيشكر فيه كتير قوي، إن إحنا تحضرنا عن التخلف اللي إحنا كنا فيه، الاحتلال، الاحتلال الإنجليزي، الاحتلال الإنجليزي. بيستدل محمد عبده إن هذه العادة الدليل إن ديت الأمة. نقرأ الفقرة دي تاني، معلش أنا هطيل شوية في الفقرة دي، عايزكم تفكروا فيها أو تقروها تاني. في الأمة التي ألف تعدد الزوجات أو ألف تعدد الزوجات فيها، نرى الرجل إذا بلغ من كمال العقل ما يشعر به معه بمنزلة زوجته، وعرف أن من حقوقها أن تكون في المرتبة التي تستحقها بمقتضى الشرع والفطرة، مال إلى الاكتفاء بالواحدة من الزوجات. ولا نظن أحد من نزعنا من أن هذه العادة خفت في بعض الطبقات من أهل بلادنا عما كانت عليه من قبل 20 أو 30 سنة. يبقى محمد عبده بيعمل إيه؟ محمد عبده بيتكلم على أن الأمة ارتقت في عقليا في آخر 20 سنة يعني مع الاحتلال الإنجليزي، تمام؟ ولما ارتقت عقليا مالت إلى الاكتفاء بالإيه؟ بالواحدة من الزوجات. أولا غير أن هو رجل احتلال، رجل فعل، رجل استعمار، ان هذه العاده خفت من بعض الطبقات عشان كمال العقل، طبقات عقل. طب وبالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كمال العقل تنقص من المعددين؟ ده بيعتبر ان كمال العقل ان انت تكتفي، كمال العقل ان انت تكتفي بزوجه واحده، ان انت تميل للاكتفاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه متهمين في عقولهم وفي نفوسهم بهذا الامر. هتعمل ايه؟ ما كده النبي والصحابه متهمين عندك. تعال نكمل. نعم ان منع الرقيق كان له اثر محمود في هذه العاده، حيث قطع ورود الجواري التي كانت تملا بيوت اكابر القوم واعينهم. لكن يظهر لي ان تلقي عقول الرجال، الرجل طبعا فرحان وبيحتفي ان منع الرقيق ومنع الاسترقاق ومنع الجواري، اللي احنا شفنا بعد كده قد ايه افسد في المجتمعات المسلمه وغير المسلمه، تمام؟ لكن تعال نكمل. بيقول إن منع الرقيق كان له أثر محمود في هذه العادة، حيث قطع ورود الجواري. لكن يظهر لي أن ترقي عقول الرجال وتهذيب نفوسهم له أثر مهم أيضا في تلاشيها. ذلك لأن الرجل المهذب لا يرضى معاملة المرأة بالاستبداد، ولا تطاوعه مروءته إن همت شهوته بامتهانها. يعني حتى لو الشهوة بتاعتك عيب إن أنت تبقى عندك مروءة، عندك مروءة وان انت تعدل على زوج. يتهم محمد عبده بالماسونيه، حتى انصار محمد عبده عارفين ان هو ماسوني. لا دي حاجه ثابته على محمد عبده، ده محمد عماره في اولها حققها ومحقق ان هو ماسوني، وفي ده في ادله كتير في المقالات نفسها. تعال بص، بس بص بيقول يا جماعه يظهر لي ان تلقي عقول الرجال وتهذيب النفوس له اثر في تلاشي هذه العاده، عاده تعدد زوجات. وان ما بيقولش شريعه تعدد زوجات، عمال يعملها ان بيحصرها في ايه؟ في عاده. عشان كده اوعى تقع في حته الخطاب بتاع اللي يخلي تعدد الزوجات مجرد عاده مجتمعيه، دي شريعه ربانيه، شريعه من ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تقعد مع خطاب بيقول لك ان دي ثقافه، اصل ثقافتنا في تونس ما عندناش تعدد، التعدد ممنوع برشا من برشا زمان وما فيش. انسى، احنا عندنا في تركيا ما فيش تعدد والتعدد، انسى، انتوا ضد الشرع، انتوا ضد الشرع. ده مش عادة يا حبيبي ولا ثقافة، ده شرع إلهي. تعدد الزوجات ده شرع إلهي. بيقول لك لأن الرجل المهذب لا يرضى معاملة المرأة بالاستبداد ولا تطوعه امرأته أن إن همت شهوته بامتانها. حط الكلام ده بقى على النبي والصحابة وعلماء المسلمين، إن هو التعدد استبداد والتعدد انعدام مروءة من الرجل. بيقول لك إيه بقى؟ وبديهي أن في تعدد الزوجات احتقارا شديدا للمرأة، وبديهي بداهة أن في تعدد الزوجات احتقار شديد للمرأة، لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة أخرى، كما أنك لا تجد رجلا يقبل أن يشاركه غيره في محبة امرأته. ولو سلم أنه ليس بطبيعي كما زام إلى ذلك قوم عاد يقول لك إيه، ما في ديك بيعيش مع الناس بيقولوا إيه، ما بيقول لك الدكتور محمد عمارة بيقول لك الماسونية كانت عادي يعني ما كانتش حاجة وحشة. طبعا ده كلام فارغ، لا الماسونية كانت حاجة وحشة وكانت مشهورة أن هي ضد الأديان. فأقل من ما فيه من أنه مين مكتسب بلغ من النفس الإنسانية بالعادة والتوارث. هيجي يتكلم في ناس قالوا له طب ما في حتى في الحيوانات بنشوف ان احيانا الديك يبقى ما بينه وبين عدة دجاجات وبتاع، فهو بيرد عليه بيقول لهم ايه، اقل ما في التعدد ده انه ميل مكتسب بلغ من النفس الإنسانية بالعادة والتوارث مبلغ جميع الكمالات التي تولدت في نفوس افراد هذا النوع. محمد عبده على فكرة كان بيقول نظرية التطور، ويعتبر من أوائل، أنا ما شفتش قبليه حد بيبشر بنظرية التطور الدارويني، تطور الإنسان من كرد يعني. بيقول لك التعدد الرجال زي تعدد النساء، لأن في تعدد الزوجات احتقار شديد للمرأة. النبي والصحابة يا جماعة كانوا بيحتقروا زوجاتهم، ده بديهي. بيقول لك بديهي في تعدد الزوجات احتقار شديد للمرأة. فأقل ما فيه بيقول لك إن التعدد ده دليل اكتسبوا الناس عن طريق إن هو اكتسبوه، يعني ما كانش مش مولودين بيه بالفطره، لا اكتسبوه عشان العادات المجتمعيه والثقافيه. سيمون دي بوفوار، اقسم بالله سيمون دي بوفوار، ان دي عن طريق التطور العادات دي قعدوا يتوارثوها في احتقار المراه. فبيقول بلغ من النفوس الانسانيه بالعاده والتوارث مبلغ جميع الكمالات التي تولدت في نفوس افرادها من هذا في هذا النوع عند ارتقائه من ادنى درجاته من الحيوانيه الى ما امد له من الكمال الانساني. يبقى الانسان كان لما كان حيوان فكان لسه حيرتقي، كان عنده التعدد ده كان حاجة مكتسبة. ثم لما كان قاعد الإنسان يرتقي من الحيوانية بعد ما كان حيوان بهيمة وبيحتقر المرأة، فبدأ يترك التعدد. فهذا الاختصاص بما كسبه من التأثر في الأنفس والرسوخ فيها لا يقل أثره عن أثر الغرائز الفطرية. أدي يا سيدي، يبقى التعدد إيه؟ التعدد إيه؟ نزعة حيوانية كانت قبل أن الإنسان يتطور ويرتقي إلى المرتبة الإنسانية البشرية. وبديهي أن في تعدد الزوجات احتقار شديد للمرأة. وعلى كل حال، فكل امرأة تحترم نفسها تتألم إذا رأت زوجها ارتبط بامرأة أخرى، إذ لا يخلو حالها من أحد أمرين: إما أن تكون مخلصة في محبتها لزوجها فتلهب نيران الغيرة في قلبها وتذوق عذابه، وتعدي هيعمل لك هنا عماد حمدي بقى، هيبدأ يعمل لك فيلم هنا، الغيرة بتاكلها، وإما أن لا تكون كذلك لكنها راضية بعشرته لسبب من الأسباب، فهي مع ذلك ترى نفسها مقاما في أهله، فإذا ارتبط بأخرى سواها، يعني حتى لو كانت كرهاه، حتى لو كانت بيقول لك كرهة زوجها، بيقول لك هي قاعدة صبرة ومستحملة، لما يجي لها بقى يقول لك إيه، فالألم لاصق بها على كل حال، الألم لازق بها في كل حال. وإن قيل إن التجارب دلت على إمكان الجمع بين امرأتين أو أكثر مع ظهور رضاء كل منهن بحالتها، عادي يعني الناس يقولوا عادي يا عم، انت ايه الاوفر بتاعك ده، ده التجارب التاريخ كله مليان تعدد زوجات اصلا الكلمه دي. فجاوب عنه من وجهين: الاول ان ما يدعى من رضاء كل منهن بحالها فليس بصحيح، هيبدا يتكلم بصوت النساء بقى، فليس بصحيح الا في بعض افراد نادره لا حكم لها في تقدير حال الامه، وان وقائع المنازعات بين النساء وازواجهن والجنايات التي تقع بينهم مما لا يكاد يحصى، وشاهد على ان تعدد الزوجات مسار للنزاع بينهن وبين ضرائرهن وبين أزواجهن ومصدر لشقاء الأهل والأقارب. يبقى هو بيقول لك ده حاجة نادرة، النادر لا حكم له، ويقول لك ولو حد اتكلم والكلام ده كله، يبقى ما بيشوفش الستات ويشوف المشاكل اللي في البيوت. مش ممكن يكون المشاكل في البيوت دي بسبب النزعات التجريبية وبسبب الفساد المجتمعي أصلاً؟ وماليش علاقة بالتعدد، بس هو راح عمل ان المشاكل اللي حصلة في البيوت، المشاكل المجتمعية اللي بتحصل في البيوت حصلة بسبب التعدد. يتفرج على بعد 120 سنة من منع التعدد في العالم الإسلامي عمليا ونظريا، يشوف العالم الإسلامي اللي بقى الأزواج بيقتلوا زوجاتهم والزوجات بتقتل أزواجها وبيسبحوا بعض، يشوف. لكن هو بيقول لك لا، المشاكل المجتمعية بسبب التعدد. الثاني، إنما يكون، بص بقى الشيء البشع بقى. الثاني، إنما يكون من ذلك الرضا من في القليل النادر ناشئ عن أن المرأة إنما تعتبر نفسها متاعا للرجل. يعني حتى لو واحدة رضيت بالتعدد، رضيت بهذا الشرع، بهذه الشريعة، ربنا سبحانه وتعالى دي شريعة وأنا راضية بها، يقول لك إيه، حتى النادرة دي نشأة إن المرأة بتعتبر نفسها متاع للرجل، فلا أن يختص بها أو لا أن يشرك معها غيرها كما كيفما شاء، ليس لها على هواه حق حتى تطلبه به، كما كان الرجال عندنا يعتبرون أنفسهم متاعا للحكام في عهد ليس بعيد عنا. يبقى إيه؟ يبقى المرأة عن جهلة، يبقى المرأة دي إنسانة جهلة تافهة. أنت فاكرة نفسك خدامة عنده حتة متاع يقدر يشاركك مع حد تاني؟ يعني بيسخن النساء، بيهيج النساء على إيه؟ يعني حتى لو واحدة راضية بيهيجها على إيه؟ إن أنت واحدة جهلة، أنت واحدة ما عندكيش كرامة إن أنت قابلتي. تحس إن واحدة ست، تحس إن علمانية، إن علمانية، إن واحدة ملحدة اللي كاتبة الكلام ده، نوال السعداوي اللي كاتباه، مش ممكن يكون محمد عبده. بس أعرفوا بقى مين المصادر اللي خلت ألبرت حوراني لما جاي يقول لك إن ده عمل أنطرة العلمانية دخل بيها، تدخل بيها باسم الإسلام. يظهر لي أن رجلا مهذبا عارفا بما يفرضه عليه الشرع والعدل لا يطيق النهوض بما يضع على عاتقه الجمع بين امرأتين. يعني مجرد ان واحد يتجوز اثنين بيقول لك ما ينفعش راجل مهذب عارف الشرع والعدل يعمل كده. فبيقول لك لان المرأة لما حد يتزوج عليها فالمرأة تميل الى التسلط على قلب الرجل، فاذا رأت بجانب امرأة اخرى في فطرتها ذلك الميل ويمكن ان تبلغ منه بضروب الوسائل. والله انا مش انا يعني متهيألي مش محمد عبده بس اللي كاتب المقال. تحس ان البتاع اللي هي اسمها ايه ديت اللي احنا جبنا صالون نزل فاضل، اللي هي نزل فاضل هي اللي قعدت تحكي له الكلام الفارغ ده، فهو قاعد يكتب. يمكن ان تبلغ منه بضروب الوسائل ما تشتهي تولاها الاضطراب والقلق وهجرتها الراح، وكانت حياتها عذابا اليما، وتلك الحال لا تخفى على الرجل المهذب، فكيف يمكن ان تطيب نفسه بمشهد ذلك العذاب الاليم. صلى الله على رسول، صلى الله على الرسول، صلى الله على محمد وعلى ال محمد وعلى صحابته. تزوج جويرية بنت الحارس من غير ما يروح حبيبته أكتر واحدة بيحبها عائشة ما يروحش يقول لها ياخد رأيها ليه أصلا؟ أخد رأيك ليه؟ أنا تزوجت واحدة تانية. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله على الصحابة. بيقول لك إيه؟ ويزيد النساء قلقا. بص بقى يا جماعة، تعالوا بقى نشوف حاجة خطيرة جدا هيبدأ من محمد عبده يتكلم فيها. بيقول لك ايه بقى؟ عشان نقول ان اللي يشك في ان الرجل ده كان في اسلامه شيء عنده حق، عنده الف حق. بيقول لك ويزيد النساء قلقا واضطرابا ما صرح به الفقهاء من انه لا يجب على الرجل ان يعدل في محبته بين نسائه، وانما طلب العدل في النفقة ومشاكلها. ده هيرعب النساء يا جماعة. يبقى بيتكلم على ان النساء، الكلام بتاع الفقهاء على فكره الكلام مش بتاع الفقهاء، الكلام بتاع الشرع والكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان العدل في النفقه والعدل في الحاجات دي، انما ان يا رب في قلبي ان ده لا املكه. العدل في العدل القلبي ده النص بتاعه من النبي صلى الله عليه وسلم، النص بتاعه من النبي صلى الله عليه وسلم ان العدل القلبي لا، هو لم يكن مع عائشه مثلما كان مع سودة. واضح الحاجات والمواقف وكل حاجة ان كان يحب عائشة اكبر بصورة اكبر من باقي النساء، من باقي نسائه. فمسألة العدل القلبي من نص النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، ما ينفعش. الواجب هو العدل في النفقة، هو ما نملكه. اما ما لا نملكه هو العدل القلبي، ان انا احب دي ودي ودي ودي وزي بعض كلهم، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا عليه، هذا لا يملكه أصلا، محدش يملكه. ده الواحد بيبقى عنده الأولاد ويحب ابن أكتر من ابن، مش ده بتحصل؟ مش ده واقع؟ عشان يقول لك طب ما ده لا، يبقى خلاص بقى، يبقى محدش يخلف أكتر من ابن. ليه؟ ما بيحصل كتير إن الواحد يبقى ميل لابن، وغالب ده الغالب كمان إن الواحد يميل لابن أكتر من ابن أو بنت أكتر من بنت. مش بيحصل ده. خلاص بقى يبقى مفيش حد بقى ما دام الميل القلبي ده، لا اعدل، لازم الميل القلبي تحب ده قد ده. هو دي حاجه بمزاجي، هعمل ايه يعني؟ واحد يحب ابوه اكتر من امه او امه اكتر من ابوه، هي دي حاجه بمزاجك تقدر تتحكم فيها؟ اخونا بيتكلم بيقول بيتكلم عن جنتلمان كما يرى، جنتلمان كما يرى الانجليز، حتى في اختيار كلمه مهذب مريب، ده دي كلمه مريبه، ده في حاجات هيجي تلاقيها ترجمه حرفيه من حياه بالانجليزي. ولا ريب ان شقاء المراه بهذه الحال يكون له اثر شديد في نفس الرجل المهذب، حيث يشعر دائما رافعا. والله العظيم اختنا حلو جدا بتاع، المهم استنى اكتبها فعلا. نفس الرجل المهذب، الكلمه دي فعلا جنتلمان، اكتبوها في التاريخ عشان احتمال استخدم مش احتمال نسبه كبيره استخدم الكلام ده لما هاجي اكتب حاجه عن محمد عبد. كلمه الرجل المهذب دي كلمه جنتلمان، الرجل حتى في التعبيرات بتاعته انجليزي، بيكتب انجليزي بالعربي. يقول لك ايه بقى، يبدا يدخل بيقول لك حجه البغضاء بين الاولاد، يقول لك ان الاولاد من امهات مختلفه يبداوا يكرهوا في بعض وينشؤون بين عواصف الشقاق والخصام، كمثلهم كمثل الممالك الاوروبيه تظهر بحاله السلم وهي تاخذ اهبتها للحرب حتى اذا حانت الفرصه وسب كل منها على الاخر فمزق بعضها بعضا كما نشاهده في اغلب العائلات. الحل بتاعه ان الاخوات الاولاد من امهات شتى بيكرهوا بعض، ان ما بقاش فيه تعدد. يا سلام، ما بقول لك اتفرج على الاولاد والاخوات دلوقتي بيعملوا ايه في بعض. بيقول لك بقى هيبدا يعمل لك ايه، اليوتوبيا بقى، العائله اللي ما فيهاش تعدد. يقول لك اين هذا من منظر عائله متحده يعيش فيها الاولاد في حضن والديهم، تجمعهم محبه صادقه، لا يتنافسون الا في زياده الحب، ولا يتسابقون الا الى الخير، يصل من بعضهم لبعض، يربطهم ميثاق غليظ جعلهم كاعضاء جسم واحد، ان فرح احدهم فرحوا معه، وان بكى بكوا معه، هم سعداء الدنيا في كل حال، اسبغ الله عليهم اكبر نعمه يتمناها العاقل وهي الموده في القربة. ادي يا جماعه اليوتوبيا. اظن احنا كلنا طبعا بعد خلاص التعدد الوحش ده، الشرع الشريعه الوحشه دي بعد ما خلصت الحمد لله دلوقتي شايفين مفيش مشاكل بين الازواج والزوجات والاخوات بينهم وبين بعض مفيش مشاكل، واليوتوبيا العالم العربي كله عايش في يوتوبيا اهو، هذه العائلات المتحده العائلات الجميله كله عايش في سعاده. ايه رايكم في السعاده اللي احنا عايشين فيها؟ فلا ريب طبعا يعني انتم متخيلين حجم عايشين في سعاده لا مثيل لها، لا مثيل للسعاده اللي احنا عايشين فيها، بنتنافس في زياده الحب ولا نتسابق الا الى الخير. فلا ريب بعد هذا، ولو حد اتكلم قال ما هو بقى لا، ما هو الظروف المجتمعيه دلوقتي هي اللي خليها العائلات مشتته وبتاع، ما انا هقول لك ما هو الظروف المجتمعيه وقتها كانت هي اللي خليها العائلات مشتته مش التعدد. اصلا ممكن واحد يقول لك ايه، لا اللي مخلي العائلات مفككه والحروب ما بين العائلات وبينها وبين بعضها كتير دلوقتي هي الظروف المجتمعيه السيئه. هقول لك طب ما هو يبقى الظروف المجتمعيه يعني مش الاكتفاء بواحده هو السبب ان المجتمعات متخربه دلوقتي، يقول لك جميل، يبقى ليه ما تقولش ان التعدد مش هو السبب ان المجتمعات كانت متخربه وقتها؟ اليوتوبيا نفس كلام الحكومه على الاسره اللي بتخلف اقل من طفلين، شفتوا؟ هي الاخوه فاهمين واخدين بالهم. اليوتوبيا اللي واحد مخلف اثنين فعايش في ما في جنه، واللي مخلف خمس عيال ده واحد انسان كله شحاتين وولاده وبيبيع بيته وبيشغل بيته في الحرام ولا بيبيعها للحد ولا مش عارف ايه، وكل سبحان الله وعياله كلهم جهله. انما اللي بيخلف اتنين بس عياله كل متعلمين احسن تعليم وكلهم بيبقوا رؤساء جمهوريه. فلا ريب بعد هذا، محمد عبده بيكمل بيقول بقى ريب بعد هذا ان خير ما يعمله الرجل هو انتقاء زوجه واحده، ذلك ادنى ان يقوم بما فرض عليه الشرع فيوفي زوجته واولاده حقوقهم من النفقه والتربيه والمحبه واقرب الوصول لسعادته. يعني معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لم يصنعوا خير ما يعمله الرجل وهو انتقاء زوجة واحدة، ذلك أدنى إلى أن يقوم بما فرض عليه الشرع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما نفذوش الشرع، محمد عبده ونزلي فاضل وكرومر وكل اللي كان بيدعو لعدم تعدد زوجات والاكتفاء بزوجة واحدة دول أقرب للشرع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابة. هل الكلام دوت بتاعي ده متحامل؟ مش هو ده اللي بيقوله كلامه يا جماعة؟ أرجوكم لو حد بيديني ليه معنى لحاجة معنى تاني لمثل للكلام ده يقول لي معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة والتابعين وتابع التابعين وعلماء الأمة كلهم كانوا بعاد عن الشرع وهو ومش مهذبين. والله العظيم يعني يعني يا ربنا سامحني والله ان انا عيب ان انا اقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتكلم خلاص، عيب اللي انا بقول ده اصلا كان ممكن يتقال عليا انا ان انا كافر ان انا اردد مثل هذا الكلام. بيقول لك ايه بقى؟ تعالوا اتفرجوا بقى على المهازل، لسه الليفل انت لسه ما وصلتوش لحاجه. بيقول لك لا يعذر رجل يتزوج اكثر من امراه اللهم الا في حاله الضروره المطلقه. هو ايه الضروره اللي خلت النبي يتزوج جويريه بنت الحارث وصفيه بنت حيي؟ ادوني الضروره يا جماعه، ايه الضروره؟ ايه الضروره المطلقه؟ ايه الضروره المطلقه اللي خلت سيدنا ابو بكر كان يتزوج واحده ثانيه وسيدنا علي وسيدنا عثمان ايه اللي خلت كل دول يقعدوا يتزوجوا ستات ثانيه؟ ايه؟ بيقول لك الا في حاله الضروره المطلقه. لسه بقى شفته؟ ايه هي الضروره المطلقه عند محمد عبده؟ كان اصيبت امراته الاولى بمرض لا يسمح لها بتأدية حقوق الزوجيه، بس ساعتها ممكن اسمح. لسه اصبروا، المهزله خلصت؟ لسه ما خلصتش. بيقول لك اقول ذلك، يعني واحده مش قادره تأدي الحقوق الزوجيه، تمام. يقول لك ايه بقى؟ ساعتها ممكن اسمح. لا إيه؟ لكن محمد عبده نفسه بيقول لك اقول ذلك ولا احب ان يتزوج الرجل بامراه اخرى حتى في هذه الحاله وامثالها. حتى وهو بتقول لك مش قادره تؤدي حقوقها الزوجيه، يقول لك حيث لا ذنب للمراه فيها، والمروءه تقتضي ان يتحمل ما تصاب به امراته من العلل، كما يرى من الواجب ان تتحمل هي ما عساه كان يصاب به. بيقول لك حتى لو عندها المروءة، خليك عندك مروءة ما تتزوجش عليها. محمد عبده الأستاذ الإمام، أيوة، ويش باقي عشان يوصل لتحريم الطلاق مثل المسيحيين؟ ما فيش باقي حاجة. هو بما هو عمال يعمل لك الطلاق بتاع هو بيعمل لك بالظبط النموذج المسيحي، وبيعمله لك النموذج المسيحية في القرن ال19. بيقول لك ست امرأتك مش عارفة تؤدي حقوقها الزوجية، يقول لك ما تزوجش لأن انت بقى انسان ما عندكش مروءة. بيقول لك وكذلك توجد حالة تسوق للرجل أن يتزوج بثانية، إما مع المحافظة على الأولى إذا رضيت أو تسريحها إن شاءت، وهي إذا كانت عاقر لا تلد. إذا كانت عاقرا لا تلد، لأن كثيرا من الرجال لا يتحملون انقطاع النسل في عائلته. بس ادي حاجه ثانيه، وتخيرها بقى عايزه تكملي ولا لا. بس هو ده الضروره المطلقه عند البيت. وطبعا ما دي تبقى مش مروءه برضه، هي العقر دي بمزاجها. وبعدين دي يا راجل دي ما تكلمش عنها، ده دي عندها ان هي بتوفي لك الشهوه بتاعتك على الاقل، انما الاولانيه ما بتوفيلكش حتى الشهوه بتاعتك. يعني دي شتم الاولاني وقال المريضه وكده، ده انت ما عندكش مروءه، وهنا يقول لك لا ما تكلمش عنها. لو جينا بالمنطق بتاعه، حتى منطقه متخلف حتى في المنطق بتاعه. دول الحالتين اللي محمد عبده بيقول لك ايه؟ تعيش رهب وانت متزوج. بص بقى، شوفوا السطرين اللي انا هتكلم فيهم بقى، ركزوا معايا، اسمعوا وقولوا لي ده مسلم ولا لا، في مسلم يقول الكلام ده ولا لا. اما في غير هذه الاحوال فلا ارى تعدد الزوجات الا حيله شرعيه لقضاء شهوه بهيميه، وهو علامة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ. هراكم السطرين دول تاني وقولوا لي تعليقاتكم. أما في غير هذه الأحوال فلا أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شرعية لقضاء شهوة بهيمية، وهو علامة تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ. ايوه، اخيرا عرفت من وين النسويه المتاسلمه جاءت، بحجه ان هناك شروطا للتعدد. الله ينور عليك، جذور النسويه المتاسلمه هنا محمد عبده. اتهام للشرع نفسه ليس للنبي طبعا، ده اتهام لربنا سبحانه وتعالى. بيقول لك يا جماعه نقرا السطر تاني، بيقول لا ارى تعدد زوجات الا حيله شرعيه لقضاء شهوه بهيميه، وهو علامه تدل علامة تدل على فساد الأخلاق، على اختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ. يقول لك بقى هيبدا يدخل في الدين بقى. يقول لك الذي يطيل البحث في النصوص القرآنية التي ورد في تعدد الزكاه يجد انها تحتوي اباحه وحظر في ان واحد. مذهب جديد يا جماعه، عندنا مذهب جديد في اصول الفقه اسمه ان الايه بتحتوي الاباحه والحظر في نفس الايه، اباحه وحظر. مش والله العظيم بقول لكم محمد عبده اقسم بالله من يملك انصافا من اهل العلم يدرك ان هذا الرجل هيكتب كلاما لا يكتبه طالب علم متخلف. هذا الرجل من يقرا كلامه لما يقول ان تحمل اباحه وحظر في ايه، وطبعا راح فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ها اباحه اهو، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. تعال بقى ايه، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. تمام. ومن هذه الايات يتضح ان الشارع علق وجوب الاكتفاء بواحده على مجرد الخوف من عدم العدل، ثم صرح بان العدل غير مستطاع، فمن ذا الذي يمكنه ان لا يخاف عدم العدل مع ما تقرر من ان العدل غير مستطاع، وهل يخاف الانسان من عدم القيام بالمحال؟ اظن ان كل بشر اذا اراد الشروع في عمل مستطاع يخاف، بل يعتقد انه يعجز عن القيام به او وقوع في ضده. ولو ان نظرا في الايتين اخذ منهما الحكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكم، لما لو خد اللي بيقول لك لو اللي بص الايتين دول هياخذ حكم بتحريم الجمع بين الزوجات لما كان حكم هذا بعيدا عن معناهما، لولا ان السنه والعمل جاء بما يقتضي الاباحه في الجمله. يعني السنه ما هنبيح في الجمله، فنبيح ازاي بقى؟ نقعد نشتم بقى لو اللي هيبيح حاجه زي كده. عشان كده لما تيجي تشوف بقى ان جواز ابطال عاده تعدد الزوجات دي فتوى للدوله، جواز ابطال هذه العاده اي عاده تعدد الزوجات فلا ريب فيه. تركيا وتونس ورؤوسه محمد عبده بيقول لكم يجوز ابطال عاده تعدد الزوجات لانه مش شرع، اصبح عاده. شفت بقى خطوره الخطاب بتاع ان دي عاده مش شريعه، خلاها ايه؟ عاده مش شريعه. بيقول لك اولا لان شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتما، مفقود حتما، مفقود حتما. النبي ظالم حتما يا جماعه، الكلام ده معناه ان النبي والصحابه ناس ظلمه حتما، ناس ظالمه حتما، كلهم معددين. لان شرط التعدد هو التحقق من العدل، وهذا الشرط مفقود حتما، فان وجد في واحد من المليون فلا يصح ان يتخذ قاعده. ومتى غلب الفساد على النفوس وصار من المرجح ان لا يعدل الرجل في الرجال في زوجاتهم، جاز للحاكم ان يمنع التعدد او للعالم ان يمنع التعدد مطلقا مراعاه للاغلب. بيقول لك رقم 2، ثانيا قد غلب سوء معامله الرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهن من حقوقهن في النفقه والراحه، لهذا يجوز للحاكم والقائم على الشرع ان يمنع التعدد دفعا للفساد الغالب. وثالثا قد ظهر ان منشا الفساد والعداوه بين الاولاد هو اختلاف امهاتهم، فان كل واحد منهم يتربى على بغض الاخر وكراهته مش عارف ايه بس. وبالجمله فيجوز الحجر على الازواج عموما ان يتزوج غير واحده الا لضروره تثبت لدى القاضي، ولا مانع من ذلك في الدين البتة، وإنما الذي يمنع ذلك هو العادة فقط. لورد كرومر وهو الرجل اللي تصدى اللي جاب محمد عبده وقعده في دار الإفتاء، واللي تصدى لأي حد حاول يبعد محمد عبده أو الهجوم اللي محمد عبده، لما بيتكلم عن محمد عبده بيقول عنه أنه كان رجل من الناس. لورد كرومر ده كان بيحتقر المسلمين والمشارقة والمصريين احتقار، ده اللي كان عمال يدافع عن محمد عبده. لورد كرومر بقى، وهذه ثابتة في مذكرات كرومر، بيقول أنا أظن أنا شايف إن محمد عبده يعني مش بتاع ما بيؤمنش بالإسلام، هو ممكن يؤمن إن في إله لكن ما فيش ما بيؤمنش إن في ده كرومر اللي كان على طول قاعد مع محمد عبده، صديق محمد عبده الدائم اللي كانوا بيقعدوا في المجالس فعلا قاعدين على طول مع بعض. ما بيقول على الحجاب والنقاب عادة، ما بقى يا جماعة ما احنا نفهم بقى المنهج، بقى شفتوا المنهج، افهموا المنهج، ما هو ده المنهج يا جماعة، ده المنهج. المسألة مسألة منهج مش مسألة حكم في حاجة. هيخلي الحجاب عادة والنقاب عادة واللبس المحتشم عادة وكل حاجة هتبقى عادات، مفيش شرائع. قطع اليد عادة، الرجم عادة، كل دي عادات، ليس هناك شريعة. الشريعة تصبح بلا أحكام، الشريعة تصبح بلا شريعة. عارفين كرومر لما يكتب في مذكراته بعد وفاة محمد عبده يروح قايل انا اظن اللورد محمد عبد الله ينور ان يقول انا اظن ان محمد عبده قاعد يمدح فيه وقد ايه ان هو راجل عمل غير وغير من الاسلام كتير ورجل مصلح. راح كرومر قايل ايه؟ انا رايي ان محمد عبده ما بيؤمنش بالاسلام. عارفين مين قال كده تاني؟ عدو كرومر واحد اسمه بلانت. ده بلانت ده كان انجليزي اذكر وقاعد في مصر مقيم في مصر وكان صديق محمد عبده وكان بيقعد كتير مع محمد عبده وكان بيكره كرومر وصديق محمد عبده بيقعد معاه كتير. عارفين بلانت في المذكرات بتاعته لما جاب يتكلم عن محمد عبده وبيشكر برضه وكده راح قال محمد عبده انا اعتقد اتنين اصدقاء محمد عبده الغربيين لا انا بتكلم على الغربيين اللي قاعدين بقى قاعدين معاه على طول بيقولوا ايه. بلانت بيقول انا محمد عبده اعتقد ان ايمانه بالاسلام شبه ايماني بالمسيحيه. وبلانت اصلا كان متشكك في المسيحيه من الاصل يعني. فيقول انا من يعني انا مؤمن ان محمد عبده ده ايمانه بالاسلام شبه ايماني انا بالمسيحيه كده يعني مش مؤمن بالاسلام. ده اتنين الاصدقاء الاتنين اللي قاعدين طول الوقت قاعدين مع محمد عبده وصداقه وكلام صريح الاتنين اجتمعوا ان محمد عبده ما بيؤمنش بالاسلام. هذا هو الاستاذ الامام. هذا محمد عبده هو الاستاذ الامام اللي جرب كده تتكلم عنه صراحه وعن التشكيك في اسلام محمد عبده اساسا جرب تتكلم عنه كده وشوف كم من الناس اللي من الاسلاميين سيبك من الاخوان الاخوان ما هو محمد عبده في الاخر هو تحرير المرأة في عصر رساله هو اعاده بعث لكتاب محمد عبده. بالمناسبه من الحاجات اللي فيها اختلال الامانه المقال ده محمد عبده اللي كاتبه واتحط باسم قاسم امين في كتاب قاسم امين تحرير المرأة. تمام لما هنجيب تحرير المرأة في عصر رساله في الكتاب بتاع الدكتور عادل هتلاقي ان هو بعد هيكرر كلام شبه اللي قاله قاسم امين اللي قاله محمد عبده. فالاخوان هم كانوا بيعيدوا استنساخ تجربه هذا المخزون اصلا. الغزالي والقرضاوي كانوا بيعيدوا استنساخ تجربه هذا المخزون محمد عبده اللي بيتكلم عن الجنتلمان. عشان كده الدكتور محمد حسين لما هيتكلم هيقول ان السبب ان هذا الرجل كان ده كاتبه من 70 80 سنه بيقول ان سبب ان هذا الرجل زلط له السطوه محمد عبده محدش راضي يتكلم عنه بيقول الاعلام بيتهم صراحه بيقول الاعلام وان الناس كلها بتخاف تتكلم عنه. الكلام ده من 70 سنه او 80 سنه قايله ان محد كله بيخاف يتكلم عن محمد عبده بسبب انه يقول لك كم على الاستاذ الامام الجماعات الاسلاميه هيقول لك لا والاسلاميين والازهر والبتاع هيقول لك لا هيصرخوا. ما هو محمد الازهر الموجود حاليا ده كله عباره عن محمد عبده ماشي في خط مستقيم. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما طغى مهما تكبر أو بغى مهما علا فوق الحقيقة أو لغى لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى للحساب مفرغا لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى فغدا سيبقى